تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. هل تخلقت بهما أم جبلني الله عز وجل عليهما؟ قال بل جبلك الله عز وجل عليهما. فمن الأخلاق الفاضلة ما يكون الإنسان مطبوعا عليها، يعني نشأ من صغره على الحلم وعلى الصبر وعلى الهدوء وعلى الرفق وعلى الجود. ترى بعض الأطفال كريما من صغره على الصبر على الرفق على الشجاعة على تحمل الأذى على مثل هذه الأمور المسامحة وغض الطرف. فمن رزق حسن الأخلاق جبلة وخلقة فهو على خير عظيم، ما يتكلف ولا يتعب. ومن الأخلاق الفاضلة ما يحصلها الإنسان بالاكتساب، يعني بالنظر إلى نصوص القرآن والسنة الحاثة على التخلق بالخلق الحسن بمزاملة الزملاء الذين هم من ذوي الأخلاق الفاضلة، بالنظر إلى محاسن يعني العواقب الحسنة لحسن الخلق والنظر إلى العواقب السيئة لسوء الخلق بأمور. فالإنسان يعود نفسه على الصبر، قد بعضهم لا ينشأ على الصبر، يكون مندفعا وحرقا ويكون غليظا وجافيا وعنده خلق الانتقام وعنده الحماقة والثوران، لكن يستطيع بالنظر في النصوص بسماع المواعظ بالنظر إلى ذوي الأخلاق الفاضلة أن يتخلق بهذه الأخلاق. فهذا ليس صعبا، هذا ليس صعبا أنه يتخلق بالأخلاق الحسنة. فالحاصل أن البر قال عليه الصلاة والسلام هو حسن الخلق، هذا يدلنا على أهمية حسن الخلق. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم منه ما هو ظاهر وجلي ومنه ما هو خفي مشتبه، الإثم منه ما هو ظاهر وجلي ومنه ما هو خفي مشتبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا في النوع الثاني الذي هو خفي ومشتبه على بعض الناس. لأن من الإثم ما هو ظاهر، مثلا الزنا، عقوق الوالدين، السب واللعن، هذه أمور ظاهرة قبحها وفحشها واجتناب الناس لها. ومن الإثم ما يكون خفيا مشتبها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان باب هذا النوع من الإثم الذي هو خفي ومشتبه، يقول يعني وضع له ميزانين، ميزان ظاهر وميزان باطن. أما الميزان الباطن قال والإثم ما حاك في نفسك أو في صدرك، هذا الميزان الباطن. والميزان الظاهر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإثم ما حاك في نفسك يعني دار في نفسك وثار في نفسك وتحرجت في صدرك ونفسك من فعل هذا الشيء، يدور وتتردد وتتشكك في فعل هذا الأمر أو في قول هذا القول، يعني يأتي في نفسك شيء من التردد والاشتباه وشيء من اختلاج الصدر وشيء من التشكك. هذا إذا وجد في النفس، وأيضا وجد أمر آخر وهو أنه يكره أن يطلع الناس على فعله لهذا الفعل أو على قوله لهذا القول، هذا دليل على أنه من الإثم، هذا دليل على أنه من الإثم. قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث شبيه بالحديث الثلاثة المتقدمة، وهي حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا حديث أبي مسعود إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهنا يقول ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، من الأفعال ما لا يحب الإنسان أن يطلع عليه الناس، ممكن يفعله في خاصة نفسه وممكن أن يفعله مع أهله أو أولاده أو مع صديقه المخلص الملازم له، لكن يعني يعظم عليه أن يفعل هذا الفعل أمام الناس أو يعني يفعله أمام الملأ، فهذا يدل على أنه إثم. لكن هذا الميزان عند العقلاء وعند أهل الصلاح والاستقامة، ليس عند الغواء وعند يعني أراذل الناس، فليس لهم ميزان شرعي يقاس عليه، وإنما هذا عند أهل التقوى والإيمان. قال ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا دليل الإثم. وفي الرواية القادمة ما يجلي أيضا هذا المعنى إلى هنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وعن وابصة ابن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال السبت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث مكمل للحديث الذي تقدم شرحه بالأمس، وهو حديث عن نواس بن سمعان. فهذا الحديث يقول فيه أولا، هذا الحديث فيه كلام في سنده ضعف، رواه الإمام أحمد والدارمي من طريق أبي عبد الله السلمي وهو مجهول، وقال بعضهم بأنه هو محمد بن سعيد الكلبي، وله طريق أخرى فيها ضعيف ومجهول وانقطاع. ويغني عنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وأيضا يغني عنه ما رواه أيضا الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما الإثم؟ قال ما حاك في نفسك فدعه، ما حاك في نفسك فدعه. قال ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، فأنت مؤمن. هذا الحديث حديث وابصة بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، فيه فراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أخبر بحاجة هذا الصحابي قبل أن يذكرها وقبل أن يبديها، أو أنه عرف من خلال محاورة سابقة من هذا الصحابي أن هذا الرجل حريص على معرفة الحلال والحرام، أو أمر ثالث أنه يقال أنه عرف ما أتى لأجله بالوحي، عرف ما أتى لأجله بالوحي. قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا فيه دلالة على أن المرجع في الأمور المشتبهات يكون إلى القلب، فالرجل يشاور نفسه وينظر إلى ما في قلبه، هل قلبه مطمئن؟ هل قلبه ساكن لما عزم على الإقدام عليه؟ أم أنه يشعر بقلق واضطراب؟ أم أنه يشعر بشك وتردد؟ أم أنه يشعر بنفرة في قلبه من هذا الأمر الذي عزم على فعله؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الميزان هو القلب، قال استفتي قلبك، وإن كان سنده ضعيفا، ولكن كما سمعتم يغني عنه حديث أبي ثعلبة الخشني وأيضا حديث أبي أمامة، ففيه أن المسلم المؤمن الذي قلبه حي فإنه يعطيه الله سبحانه وتعالى نورا وبصيرة لا يخفى عليه الحلال من الحرام، فإن للحلال نورا وإن للحرام ظلمة. فمن شاور نفسه وكان سليم القلب وكان صحيح الإيمان فإنه يهدى بإذن الله عز وجل للتمييز بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال وبين النافع والضار وبين الغي والرشاد وبين الغث والسمين وبين الحلال والحرام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجع هذا الرجل إلى ما في قلبه، ولا يعني ذلك أن جميع ما تردد فيه فإنه يكون ميزانا، لا، الأمور التي لا يعلم فيها الدليل فيشاور قلبه وينظر إلى ما في قلبه، أما الأمور التي جاء فيها الشرع فعلى المسلم أن يستسلم لشرع الله تبارك وتعالى، وإن وجد في نفسه حرج أو ضيق كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بأمور كانت في نفوسهم شيء من القلق أو التردد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا جازما بأن يفعلوه وأن يتركوا هذا التردد الذي في نفوسهم. أما الأمر الذي لا تعرف فيه الدليل أو خفي عليك فيه الدليل فشاور قلبك، ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك المفتون، لأنه أحيانا قد يكون المفتي عنده قصور في العلم أو أن المستفتي لا يشرح للمفتي جميع ما يحف بالقضية فيجيبه المفتي بناء على ما سمع من هذا المستفتي، وقد يكون الواقع أنه في أمر حرام وفي إثم فيقصر في طرح المسألة على المفتي فيفتيه المفتي بنحو ما يسمع من هذا المستفتي. فلهذا الإنسان وإن أفتاه المفتون وإن قال له الناس هذا الأمر حلال بل يجد في قلبه قلقا واضطرابا فعليه أن يترك، فإن هذا دليل الإثم إلى هنا. والحمد لله رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن رحمه الله تعالى وعن أبي العرباض وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه كلام ولكنه قوي بمجموع طرقه. هذا الحديث يقول فيه العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في بعض الروايات بليغة. الوعظ هو التخويف والتذكير، فالموعظة هي الكلام المحتوي على الترغيب وعلى الترهيب، فيحدث خوفا في القلوب واشتياقا إلى الجنة ورغبة في الطاعة، فهذا معنى الموعظة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الموعظة، وأن تكون بليغة، لأن في بعض الروايات وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة. الموعظة البليغة تؤثر على القلوب وتشوق إلى ما يريد الواعظ أن يعظ فيه، إذا كان أمرا مطلوبا أو إذا كان أمرا يعني منهيا عنه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فيه أنه يحسن بالمتكلم إذا أراد أن يعظ أن يعظ بالكلمات الجامعة والكلمات الفصيحة البالغة، لأنها تصل وتبلغ وتؤثر في القلوب وتعمل عملها، كما جاء في هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت وذرفت منها العيون، أي تأثرت العيون حتى ذرفت منها الدموع. وهذا فيه شأن المؤمنين عند المواعظ البليغة، أنها تتأثر قلوبهم وأنها تسيل دموعهم، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول ربنا عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأيضا آيات في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا فيه صفة المؤمنين عند التذكير وعند الوعظ، فلم يذكر ربنا عز وجل أنهم يصرخون وأنهم يعني يحصل لهم ما يحصل لهؤلاء أهل، يعني ما يسمون أنفسهم بأهل المقامات وأهل الولايات، فيضربون صدورهم أو ينتفون شعورهم أو يصرخون صراخا أو يحصل لهم ما يحصل لهؤلاء. لا، صفة المؤمنين في كتاب الله أن قلوبهم تتأثر عند المواعظ وأن عيونهم تذرف عند المواعظ، لا يحصل لها ما يحصل لكثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يخافون من الله عز وجل. قال: ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا يدل على حسن إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين يتأثرون بهذه المواعظ وهذا التذكير. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لعل الموعظة كانت في التذكير والتخويف، وفهم من بعض العبارات والإشارات أنها موعظة مودع. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فيه حرص الصحابة على استغلال الفرص لما رأوا هذه الموعظة الجليلة البليغة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيهم وصية جامعة شاملة تكون كالعهد لهم. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن وصية المودع تكون قوية وتكون في الغالب مؤثرة وتكون أيضا بليغة. فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. ففيه أيضا طلب الوصية من أهل العلم، فيه طلب الوصية من أهل العلم. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال: أوصيكم بتقوى الله، فيه أن أعظم الوصايا وأنفع الوصايا وأكمل الوصايا هو الوصية بتقوى الله عز وجل، فلا أكمل ولا أنفع من الوصية بتقوى الله عز وجل. قال: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله أن تتقي عذاب الله عز وجل وغضبه سخطه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فعذاب الله لا يتقى بالرجال ولا يتقى بالجنود ولا يتقى بالحصون ولا يتقى بالأنساب والوظائف والأموال ولا يتقى بالقبائل والعشائر، وإنما عذاب الله عز وجل يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى طاعته. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يوصي أصحابه بتقوى الله، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وأيضا حديث أبي أمامة قال: وعظنا رسول الله، يعني في حجة الوداع، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فهذه وصية الله، وهذه وصية الأنبياء، وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه وصية العلماء والصالحين، الوصية بتقوى الله عز وجل. فإن التقوى خير لباس، والتقوى أعظم زاد يتزوده المسلم في طريق سيره إلى الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأيضا خير لباس كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فيه الأمر والوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فيقول: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان هذا الأمير عبدا، وفي بعض الروايات عبدا حبشيا، ففيه الاهتمام بشأن طاعة ولاة أمور المسلمين وعدم التساهل والتفريط فيها لما يترتب على ذلك من الخيرات والحسنات والمصالح الدينية والدنيوية، يسود الأمن ويحق الحق ويزهق الباطل وينتصر للمظلوم وتقام الحدود وتقام الشعائر ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام الجهاد ويحصل الخير الكثير. فلهذا جاء الشرع بالأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم بأهمية هذا الأصل، فإنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يختاروا لهم إماما وخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمروا عليهم أبا بكر الصديق. فإذا كان الشرع جاء بالتأمير في شيء يسير وهو في السفر، إذا خرج ثلاثة أو خمسة أو عشرة في سفر فإنه يشرع لهم أن يتخذوا أميرا يرتب لهم أمورهم، فإنه لا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فلهذا جاء الشرع بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وقوله: ولو كان عبدا حبشيا، فيه أن الأمير يطاع ولا اعتبار بلونه ولا اعتبار بجنسه ولا اعتبار بنسبه، إنما إذا صار أميرا على المسلمين فإنه يطاع. ومعلوم أن العبد لا يصلح أن يكون خليفة وليس أهلا لأن يكون خليفة، هذا بإجماع من أهل العلم. فالمراد من الحديث أنه إذا استتب له الأمر، يعني كانت له قوة وشوكة، فاستطاع هذا العبد أن يتغلب على المسلمين فإنه يطاع في طاعة الله عز وجل. ومنهم من قال أنه يكون أميرا على قرية أو على مدينة بتأمير الخليفة، ومنهم من قال أن هذا فيه المبالغة في طاعة ولاة أمور المسلمين حتى لو قدر أن يحصل ما لا يجوز أن يحصل وهو تأمير العبد فإنه يجب أن يطاع في طاعة الله عز وجل. نكمل البقية في الغد إن شاء الله إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنرجع إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في رواية أبي داود: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث أو هذه الفقرة فيها علم من علام النبوة ودليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بحصول أمر مستقبلي ثم وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الفرقة والتنازع والتداور والاختلاف، فمن أطال الله عز وجل عمره من الصحابة فإنه شهد هذه الفرقة وهذه الاختلافات، حيث نبعت فرقة القدرية وأيضا الخوارج وغيرهم من أهل البدع والأهواء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها هنا: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف والفرقة شيء قدره الله عز وجل وقضاه كونا، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فقد روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن ربنا عز وجل أنزل هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أيسر أو هذه أهون. وحينما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فأيضا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيكون وما سيحصل. قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الداء، ذكر لنا الداء، وهو كما وصفه ربه عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر لنا الداء وذكر لنا الدواء، أنه في حال حصول الفرقة والاختلاف، فما هو الحل وما هو العلاج وما هو سبيل السلامة والنجاة. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإذا حصلت الفرقة فإن الذي ينجي العبد من هذه الفرقة وهذا الاختلاف، قال: فعليكم بسنتي. وعليكم اسم فعل، عليكم اسم فعل أمر، فعليكم بسنتي فيه حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمسك بالسنة والتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون بإجماع من أهل العلم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بإجماع من أهل العلم، وهؤلاء هم الذين خلافتهم خلافة النبوة كما روى ذلك أبو داود من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها بالنواجذ، في الحث على التمسك بالسنة التمسك الشديد، عبوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي أقصى الأضراس، ومن تمسك بحبل بنواجذه، والنواجذ هي أقوى الأسنان، الأضراس هي أقوى الأسنان، والنواجذ هي مؤخرة هذه الأضراس. ومن تمسك بشيء أو تمسك بشيء بنواجذه فإنه يتمسك به تمسكا قويا وتمسكا شديدا. فهذا الحديث فيه كناية على شدة التمسك بالسنة، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.